قال: دخلت المسجد وأنا أرى أني قد أصبحت، فإذا علي ليل طويل وإذا ليس فيه أحد غيري، فقمت فسمعت حركة من خلفي ففزعت، فقال لي قائل: أيها الممتلئ فزعا أو فرقا، لا تفزع ولا تفرق، قل: اللهم إنك مليك مقتدر، وإنما تشاء من أمر يكون، ثم سل ما بدا لك. قال سعيد: فما سألت الله شيئا إلا استجاب لي. حدثنا أبي ورقبة بن مسقلة جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر يمشون فدخلوا في غار فأرسل الله عليهم صخرة فأطبقت الغار عليهم، فقال بعض لبعض: تعالوا فلينظر كل رجل منا أفضل عمل عمله فيما بينه وبين ربه، فليذكره فليدعو الله لعله أن يفرج عنا ما نحن فيه ويلقي عنا هذه الصخرة. فقال رجل منهم: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم فطلبت منها نفسها، فقالت: لا والله لا أفعل حتى تعطيني 100 دينار، فطلبتها فجمعتها بين حس وبس حتى أتيتها بها، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت، فقالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح هذا الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وتركتها لها، فإن كنت تعلم أني تركتها من مخافتك فافرج عنا منها فرجة نرى السماء. قال: ففرج الله عنهم فرجة فنظروا إلى السماء. وقال الثاني: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان وكان لي ولد صغار فكنت أرعى على أبوي، فكنت أجيء بالحلاب فأبدأ بأبوي فأسقيهما، ثم أجيء بفضلهما إلى ولدي، وإني جئت ليلة بالحلاب فوجدت أبوي نائمين والصبيان يتضاغون من الجوع، فلم أزل بهم حتى ناموا، ثم قمت بالحلاب عليهم حتى قاما فشربا، ثم انطلقت إلى الصبية بفضلة فسقيتهم بها بفضله، فإن كنت تعلم أني صنعت ذلك من مخافتك فافرج عنا منها فرجة. قال: ففرج الله عنهم منها فرجة. وقال الثالث: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أجير فأعطيته أجره فغمطه وذهب وتركه، فعملت له بأجره حتى صار له بقر وراعيها. قال: فأتاني يطلب أجره، فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فخذها. قال: يا عبد الله اتق الله ولا تهزأ بي. قال: قلت: انطلق فخذها. قال: فانطلق فأخذها، فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك من مخافتك فألقها عنا. قال: فألقاها الله عنهم فخرجوا يمشون. حدثنا ليث عن سليم بن حنظلة عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن تأخذني على غرة، أو أن تذرني في غفلة، أو تجعلني من الغافلين. حدثنا ليث عن عثمان عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، ومن غش امرأ مسلما في أهله أو خادمه فليس منا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أمسى وأصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ما استطعت، أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإن مات من يومه مات شهيدا، وإن مات من ليلته مات شهيدا. حدثنا ليث عن رجل عن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر قل: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تطع في عدوا حاسدا، وأسألك من الخير الذي كله بيدك، وأعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. حدثنا ابن أبي خالد عن فراس عن عامر قال: مر قوم في الجاهلية على رجل فقال: أين تعمدون؟ قالوا: نحو البحرين. قال: أفلا أبعث معكم ابني هذا تبتاعون له ويتعلم منكم ويخدمكم ويرعى لكم؟ قالوا: نعم. فأرسله معهم حتى قدموا البحرين، فنزلوا برجل راهب، فكان إذا دخل بيعته جاء بالسراج، فإذا دخل فأول شيء كان يقوله بسمك اللهم أنت الرحمن الرحيم الذي ليس إله غيرك، البديع الذي ليس قبلك شيء، الدائم غير الغافل، الحي الذي لا يموت، كل يوم أنت في شأن، والخالق ما يرى وما لا يرى، الذي علم كل شيء بغير تعليم. فقال الرجل للراهب: ما رأيت رجلا أحسن نعتا من إلهه منك. قال: فتعلم كلامه. فقال أصحابه الذين معه: إن ابن فلان نسمعه يتكلم بكلام ما ندري ما هو، فقيدوه ثم أتوا به أباه. فقال لهم: ما شأن ابني؟ قالوا: جن بعدك، يتكلم بكلام ما ندري ما هو. فجاءت أمه فمست جسده فقالت: لا والذي يحلف به، ما دخل جسم ابني جان بعد. فسألوه فقص عليهم القصة والكلام الذي تعلم من الرجل. فقال أبوه: والله ما نسمع منك إلا حسنا. فأطلقوه. حدثنا ليث عن أبي بردة عن كعب قال: ما من رجل يقول 7 مرات: اللهم منزل الكتاب، مفرج السحاب، واضع الميزان، يا ذا الجلال والإكرام، اجعلني يوم القيامة عندك من الأبرار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بلغ بهن رضوان الله. حدثنا الصلب بن مطر الخلدي عن قدامة ابن أخت سهم بن منجاب قال: سمعت سهما يقول: غزونا مع العلاء بن الحضرمي دارين. قال: فدعا الله 3 دعوات فاستجيب له فيهن كلهن. قال: سرنا معه. قال: فنزلنا منزلا فطلبنا الوضوء فلم نقدر عليه، فصلى 2 ركعتين ثم دعا فقال: يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك، اسقنا غيثا نشرب منها ونتوضأ، وإذا تركناه فلا تجعل لأحد فيه نصيبا غيرنا. قال: فسرنا فما جاوزنا غير بعيد، فإذا نحن بعين من ماء سماء، حين انقلعت عنه السماء تدفق. قال: فشربنا وتزودنا، وملأت إداوتي ثم تركناها، وقلت: لأنظرن هل أستجيب له. قال: فشربنا وتزودنا، وملأت إداوتي ثم تركناها، وقلت: لأنظرن هل استجيب له. قال: فسرنا ميلا، وقلت لأصحابي: نسيت إداوتي، فذهبت إلى ذلك المكان فكأن لم يكن ماء قط. قال: فأخذت إداوتي وجئتهم، فلما أتينا دارين وبيننا وبينهم البحر، فدعا فقال: اللهم يا عليم يا حليم، يا علي يا عظيم، إنا عبادك وفي سبيلك، اجعل لنا سبيلا إلى عدوك. ثم تقحم بنا في البحر، فوالله ما ابتلت سرجنا حتى خرجنا إليهم، وما احتبس منا رجل، فلما رجعنا اشتكى البطن فمات، فلم نجد ماء نغسله، فلففناه في ثيابه ودفناه. فما سرنا غير بعيد إذا ماء كثير، فقال بعضنا لبعض: ارجعوا بنا حتى نستخرجه فنغسله. فرجعنا فطلبنا قبره فخفي علينا موضعه، فلما لم نقدر عليه قال رجل من القوم: ارجعوا لا تفعلوا، فإني قد سمعته يدعو الله يقول: يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، اخف جدثي ولا تطلع أحدا على جسدي، ولا يرى أحد عورتي. قال: فرجعنا وتركناه. حدثنا عطاء بن السائب قال: لما انهزم الناس يوم الجماجم، جعل أبو البختري الطائي يحرض الناس، فسمعته يقول: كان نبي من بني إسرائيل قد ظهر وتبعه من شاء الله، وإنه تزوج بنت رجل ممن تابعه من المؤمنين، وكان من أفضل أصحابه، فولدت له غلاما، فلما شب وبلغ تتبع النصارى فنصروه، وعقدوا له ألويتهم، فخرج بهم على أبيه، فقتل أباه وجده المؤمن أبا أمه، وظهر عليهم إلا شردمة قليلة من المؤمنين، فبينا هو قد ظهر عليهم في نفسه أن المؤمنين قد آذنوا لكم بالحرب، فخرج بمن معه وهو يراهم كأكلة رأس، فاقتتلوا فأظهر الله المؤمنين عليهم فهزموهم، فأخذ ابن النبي أسيرا فصلبوه وهو حي، وكذلك كانوا يفعلون في ذلك الزمان حتى يموت موتة نفسه ولا يقتل. فبينا هو يدعو الله بآلهته ويهتف بالآلهة ويهتف بأسمائها يدعوها أن تخلصه مما هو فيه، فهتف ليلة حتى إذا خاف الصبح دعا الله فقال: يا الله يا الله خلصني ونجني، فتقطعت عنه الشرط فذهب فلم يقدروا عليه، فكبر ذلك على المؤمنين واشتد عليهم. قال: فأوحي إلى رجل من المؤمنين في منامه أنه دعا آلهته فلم تجبه، ودعاني فأجبته، ولم أكن كالصم البكم الذين لا يعقلون. حدثنا عمر بن حفص عن غالب القطان قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، إنا نحضر المسجد وفيه المنافق وشارب الخمر واللوطي والفاسق، فكيف ندعو؟ قال: تعم في الدعاء والنصح للعامة، فإنما أنت شافع، فإن يعطيك الله الذي تريد، وإلا فقد قضيت الذي عليك. حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال: دعوات الفرج: اللهم لا إله إلا أنت، أسألك الفضل والرحمة، أنت وليهما لا يليهما غيرك، ربي ظلمت نفسي فعافني. حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه قال: كنت عند عمار بن ياسر فكان يدعو بدعاء في صلاته، فأتاه رجل فقال: يا أبا اليقظان، علمني هذا الدعاء. فقال: إن أنت أردته فأتني في أهلي. قال: فأتاه في أهله، فقال له عمار: قل: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، واقبضني إذا علمت أن الوفاة خير لي. اللهم إني أسألك الخشية في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر في وجهك، وشوقا إلى لقائك، من غير ضراء مضرة أو فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا من الهداة المهتدين. ثم قال: ألا أعلمك كلمات كأنه يرفعهن هو أحسن منهن، إذا وضعت جنبك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، آمنت بكتابك المنزل ونبيك المرسل. اللهم نفسي خلقتها، لك محياها ولك مماتها، فإن قبضتها فارحمها، وإن أخرتها فاحفظها بحفظ الإيمان. حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. حدثنا حسين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: مجتمع ملأ قط يذكرون الله إلا ذكرهم الله في ملأ أعز وأكرم، وما تفرق قوم لم يذكروا الله في مجلسهم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي قال: إذا كان الرجل يذكر الله في السراء ويحمده في الرخاء، فأصابه ضر فدعا الله، قالت الملائكة: صوت معروف من امرئ ضعيف. قال: فتستغفر له. قال: وإذا كان لا يذكر الله في السراء ولا يحمده في الرخاء، فأصابه ضر فدعا الله، قالت الملائكة: صوت منكر. حدثنا مسعر عن أبي بكر بن حفص عن الحسن بن الحسن قال: زوج عبد الله بن جعفر ابن جعفر ابنته فخلى بها، قال الحسن: فلقيتها فقلت: ما قال لك؟ قالت: قال لي: يا بنية، إذا نزل بك الموت أو أمر تفضعين به، فقولي لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. فأتيت الحجاج فقلتهن، فقال لقد جئتني وأنا أريد أن أضرب عنقك، وما من أهلك الآن أحد أحب إلي منك، فسل ما شئت. حدثنا الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة قال اجتمع عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو، فقال ابن مسعود لأن أقول إذا خرجت حتى أبلغ حاجتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن أحمل على عدتهن من الجياد في سبيل الله. وقال عبد الله بن عمرو لأن أقولهن أحب إلي من أن أنفق عدتهن دنانير في سبيل الله. حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن شتر قال سألت محمد بن الحنفية أي الكلام أحب إليك عشية عرفة؟ قال لا إله إلا الله والله أكبر. حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. حدثنا ضرار بن مرة عن رجل من بني عبس عن أبي الدرداء قال بلغه أن رجلا أعتق 100 نسمة، فقال إن 100 نسمة من مال رجل لكثير، وأفضل من ذلك وأفضل إيمان ملزوم بالليل والنهار، ولا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله. حدثنا فطر عن منذر الثوري قال سمعت محمد بن الحنفية يقول ما يصنع أحدكم بالكلام بعد 7 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ومسألة الخير وتعوذ من الشر. حدثنا فطر عن المثنى بن الصباح عن عطاء الخراساني قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كتب الله له بكل واحدة منهن 10 حسنات ورفع له بهن 10 درجات، ومن زاد زاده الله، ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله ضاد الله في أمره، ومن خاصم خصومة باطل وأعان على خصومة باطل كان في سخط الله حتى يفرغ، ومن يغتب مؤمنا أو مؤمنة بغير علم حبسه الله يوم القيامة في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة قال سمعت مصعب بن سعد يقول إذا قال العبد سبحان الله قال الملك وبحمده، فإن قال سبحان الله وبحمده صلت عليه الملائكة. حدثنا مسعر عن عطية عن أبي سعيد قال إذا قال العبد الحمد لله كثيرا قال الملك كيف أكتب؟ قال أكتب له رحمتي كثيرا، وإذا قال الله أكبر كبيرا قال الملك كيف أكتب؟ قال أكتب رحمتي كثيرا. حدثنا ليث عن مجاهد قال إن الله اختار لكم من الكلام 4 من القرآن وليس من القرآن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حدثنا ليث عن الحكم عن عبيد بن عمير الليثي قال إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن جبن منكم عن العدو أن يجاهده وعجز عن الليل أن يكابده وظن بماله أن ينفقه فليكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. حدثنا مطرف عن عطية عن ابن عباس في قوله ولذكر الله أكبر قال قوله فاذكروني أذكركم، فذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. حدثنا مسعر عن أبي مصعب عن كعب قال قال موسى يا رب إن من حال إن من حال الذي نكون عليه ما نجلك نذكرك عليه، تصيب أحدنا الجنابة والغائط. قال: يا موسى اذكرني على كل حال. حدثنا وقاء الأسدي عن سعيد بن جبير قال: رأى عمر بن الخطاب إنسانا يسبح بتسبيح معه، قال عمر: إنما يجزيه من ذلك أن يقول: سبحان الله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، والحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، والله أكبر كبيرا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد.